بعدها الآية أو الكلمة يا سيدي. نعم، سفها أي جهلا. سفها، حاضر، أحسن الله إليكم. وبعدها بغير علم، قرأ الآخرون بالتخفيف، سفها جهلا بغير علم نزلت في ربيعة ومضر وبعض العرب من غيرهم كانوا يدفنون المناث أعياء مخافة السبي والفقر، وكان بنو كنانة لا يفعلون ذلك، وحرموا ما رزقهم الله يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام افتراء على الله، حيث قالوا إن الله أمرهم بها، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم قال أحسن سبحانه الله إليكم، واضح بعد هذا يا سيدي، جزاكم الله عنا خير الجزاء. قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات بساتين معروشات وغير معروشات، أي مسموكات مرفوعات وغير مرفوعات، وقال ابن عباس معروشات من بسط على وجه الأرض وانتشر مما يعرش مثل الكرم والقرع والبطيخ وغيرها، وغير معروشات ما قام على ساق وبسق مثل النخل والزرع وسائر الأشجار. وقال الضحاك كلاهما الكرم، خاصة منها ما عرش ومنها ما لم يعرش، والنخل والزرع أي وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله ثمره وطعمه، منه الحلو والحامض والجيد والرديء، والزيتون والرمان متشابهة في النظر وغير متشابه في المطعم مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف، كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا أمر إباحة، وآتوا حقه يوم حصاده. قرأ أهل البصرة وابن عامر وعاصم حصاده بفتح الهاء، حصاده بفتح الحاء، وقرأ الآخرون بكسرها حصاده، حصاده يا سيدي، حصاده وحصاده. نعم تمام، أحسن الله إليكم. ومعناهما واحد كالصرام والصرام والجزار والجزار والجزار. واختلفوا في هذا الحق، فقال ابن عباس وطاووس والحسن وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب إنها الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر ونصف العشر. وقال علي بن الحسين وعطاء ومجاهد وحماد والحكم حق في المال سوى الزكاة أمر بإتيانه، لأن الآية مكية وفرضت الزكاة بالمدينة. قال إبراهيم هو الضغط، وقال الربيع لقاط الصنبل، وقال سعيد بن جبير كان هذا حقا يؤمر بإتيانه في ابتداء الإسلام فصار منسوخا بإيجاب العشر. قال مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما نسخت الزكاة، نسخت الزكاة، نسخت، نعم يا سيدي، نعم أحسن الله إليكم، نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قيل أراد بالإسراف إعطاء الكل، قال السدي لا تسرفوا أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. قال الزجاج على هذا إذا أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئا فقد أسرف، لأنه جاء في الخبر ابدأ بمن تعود. وقال سعيد بن المسيب معناه لا تمنع الصدقة، فتأويل هذه الآية على هذا لا تتجاوز الحد في البخل والإمساك حتى تمنع الواجب من الصدقة. وقال مقاتل لا تشرك الأصنام في الحرث والأنعام، وقال الزهري لا تنفق في المعصية، وقال مجاهد الإسراف ما قصرت به عن حق الله، ما قصرت به عن حق الله عز وجل. وقال لو كان أبو قبيس ذهبا لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفا، ولو أنفق درهما أو مدا في معصية الله كان مسرفا. وقال إياس بن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف. وروى ابن وهب عن أبي زيد قال الخطاب للسلاطين يقول لا تأخذوا فوق حقكم. قوله عز وجل ومن الأنعام أي وأنشأ من الأنعام حمولة وهي كل ما يحمل عليها من الإبل، وفرشة وهي الصغار من الإبل التي لا تحمل أو لا تحمل،